هذا التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وأشهد أن لا إله إلا الله، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمه ربه وأدبه ربه فأحسن تعليمه وأحسن تأديبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كثير من النساء بالذات انتشر بينهن إتيان الكهان والمنجمين. المرأة بطبعها ضعيفة، المرأة بطبعها تصدق ما يدور حولها من أكاذيب ودعاوى باطلة، وإذا حدث لها شيء تقول أذهب لأسأل المنجمين والكهان اللي احنا بنسميهم العرافين، ودلوقتي انتشر في زماننا بيسموهم المعالجين، معالج روحاني، وعلى القنوات إعلانات تروج للأكاذيب والفتن والأباطيل، ويدعي لجلب المحبة، لجمع الزوج والزوجة، لإنجاب الولد، للتفريق بين فلان وفلانة، لمعرفة المسروق، لمعرفة المعرفش إيه، كله معروف. والعالم الروحاني والعالم الرباني والعالم الملائكي والمغربي والسوداني والهندي والمصري والمشوي والمقلي انتشر، والكل يجري يسأل، كثير انتشر في هذا الزمان. والنساء أكثر الناس تذهب إلى هذه الأماكن وتتصل، اقعدوا اسمعوا هذه البرامج واحسبوا كم امرأة تتصل وكم رجل، هتلاقوا 10 لواحد أو 20 امرأة لرجل واحد، كثير مشغولة بهذا الأمر مهتمة، وهي كبيرة من الكبائر إتيان الكهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، سنن النساء والترمذي، من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة أربعين يوما لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض أمهات المؤمنين من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. كبيرة ولا ما هي كبيرة؟ كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه كافر فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن كان كفرا أصغر لا يخرج من الملة فهو من أكابر الذنوب، وإن كان تصديقا للكاهن، أما إن سأله فقط لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا صيام ولا صلاة ينفعه، بمجرد ما راح للكاهن وسأله حتى وإن لم يصدقه، مجرد ما يروح له، مجرد ما يسأله لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال النبي ليسوا بشيء. قالت يا رسول الله إنهم يخبروننا ببعض الأشياء. قال ذاك الجني يستمع الكلمة، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يوحي إلى جبريل فالجن بيسترق السمع فيسمع الكلمة فيقرها الجني في أذن وليه من الإنس فيكذب عليها 100 كذبة، لأنهم يحدثون أحيانا بالصدق. الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، هو الذي يدعي معرفة الغيب. وقال عنه الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، وجد الشيطان إليها سبيلا لأنها توافق طباع الشيطان. الشيطان خلق من نار، هذا الإنسي طبعه ناري، ذهنه حاد، شرير الخلق، يحب الفساد، فالشيطان استغله وجعله له خادما فيلقي إليه ببعض الأخبار. علشان كذا بعض الكهان أول ما تروح له يقول لك: يا ربي، ده مكشوف عنه الحجاب، من أول ما دخلت إليه قال لي: أنت فلانة بنت فلان، وجيالي عشان في مشكلة بينك وبين زوجتك، وجيالي عشان في واحدة بتلف على زوجك، وجيالي علشان حماتك عاملة لك عمل ومجنناكي، وجيالي علشان في مشكلة بينك وبين زوجك وعايز يطلقك وكرهك. وكل هذه الأكاذيب كلها أباطيل، كلها ليسوا بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي معرفة الغيب. والله يقول: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من اللي يعرف الغيب؟ الجن. الجن تعرف حاجة؟ أبدا، الجن لا يعلم، بدليل أنهم كانوا يخدمون سيدنا سليمان وما علموا بموت سيدنا سليمان إلا لما جاءت دابة الأرض فأكلت العصا فوقع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من اللي يعلم الغيب؟ كاهن، بشر، كذاب، مدلس، لا ينفع أبدا ولا يغني أحدا. قال ابن عباس لما دخل على امرأته، ابن مسعود لما دخل على امرأته زينب زوجته فوجد عندها عجوز كانت ترقي بترقيها، فلما دخل عبد الله بن مسعود على زوجته أخفتها تحت السرير فوجد في يدها حلقة، ربط حاجة كده في إيدها أو وضعتها في صدرها، فقال: ما هذا؟ قالت: رقا أعلقها. قال: انزعيها، والله إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، انزعيها. وقال حذيفة لما رأى في رجل أو في يد رجل حاجة كده قال له: إيه دي؟ قال: من العين، من الواهنة، تحميني، الخرزة اللي بتحطيها على ابنك، الإسورة اللي بيلبسوها، الحظاظة، الحجاب اللي بيتحط على الولد، الحجاب اللي بيتحط تحت المخدة، كل هذه من إتيان الكهان وهي من الأباطيل. قال حذيفة بن اليمان: إنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها شرك. وقال عبد الله بن مسعود لامرأته: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فقالت: يا عبد الله، إني كنت عيني تدفع بينزل دمع منها، فأذهب إلى رجل من يهود فيرقاني فيرقأ الدمع يجف، فقال لها: إنه شيطان ينخسها، ينخس عينك بتدمع، فإذا ذهبت إليه ترقأ ثم تعود، إنما كان يكفيك أن تقولي: رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من كلام ابن مسعود موقوفا أو مرفوعا إلى النبي. إيه التولة دي؟ شيء تصنعه المرأة لتحبب زوجها فيها ولتحب زوجها، عشان تجمع بينها وبين زوجها، تعمل حاجة اسمها تولة، تعلقها تحطها تحت المخدة. تعرفي إن هذه كبيرة من الكبائر؟ من تفعلها منكن؟ من اللي بتعمل كده؟ من اللي بتصدق؟ تاخد لها قطر، حتة من ثيابها، حتة من هدوم زوجها، حتة من هدوم حماتها، أو شعر من شعرها علشان يعمل لها عمل. كل هذا من الكهانة، من الحرام، من الكبائر. أسأل الله أن يجنبنا الذنوب والكبائر والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. إخوتي أحبتي، هذه هي كبائر الذنوب، أسأل الله أن يحفظ